هتاف القدس يبعث في النفوس المر والشكوى ويشعل في قلوب النار واللالا ما والبلوى. هتاف القدس يبعث في النفوس المر والشكوى ويشعل في قلوب النار واللالا ما والبلوى. فغربة قدسنا طالت ونحن نعيش في سلوى. فهبوا يا بني الإسلام ننقذ ذلك المسرى. فغربة قدسنا طالت ونحن نعيش في سلوى. فهبوا يا بني الإسلام ننقذ ذلك المسرى. ذلك المسرى هتاف القدس يا هات يرددها لأقوام. ومسجدنا ينادي أهل إيمان وإسلام. هتاف القدس يا هات يرددها لأقوام. ومسجدنا ينادي أهل إيمان وإسلام. ويصرخ في بني الإسلام هبوا طال إلى أمني. وعودوا للجهاد الحق في عزم وإقدام. ويصرخ في بني الإسلام هبوا طال إلى أمني. وعودوا للجهاد الحق في عزم وإقدام. أعيدوا يا بني قومي لنا أمجاد ماضينا. أعيدوا سيرة الفاروق تعرفها أعادينا. أعيدوا يا بني قومي لنا أمجاد ماضينا. أعيدوا سيرة الفاروق تعرفها أعادينا. أعيدوا يا بني الإسلام للأذهان حطينا. صلاح الدين نذكره فنبكي من معاصينا. أعيدوا يا بني الإسلام للأذهان حطينا. صلاح الدين نذكره فنبكي من معاصينا. See you.